السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى، هل يجوز مد الرجلين في اتجاه القبلة؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل. الله وبركاته. استقبال القبلة بالرجلين واستدوارها ورد في حديث في رواية عن مسلم عن إبراهيم عليه السلام في رحلة المعراج، وجده يعني قد استدبر القبلة، والخطيب والمدرس يستدبر القبلة. التعظيم بالقبلة تعظيم شرعي، وهذه أشياء تعظيم عرفي أو تعظيم ذوقي، والتعظيم الشرعي يقضي أنه لا مانع من ذلك، والله أعلم.